قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قوله تعالى ويوم يحشرهم، من العلماء من قال العامل فيه واذكر، فالمعنى واذكر يوم يحشرهم، وتذكر يوم يحشرهم، ويوم يحشرهم أي يجمعهم يوم القيامة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، أي إذا حشرهم كأنهم وبعد قيامهم من موتتهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، أي في دنياهم، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. وكما قال الله سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فهكذا أهل الشرك يوم القيامة، هكذا أهل الشرك يوم القيامة يظنون أنهم ما مكثوا في قبورهم ولا في دنياهم من الأصل إلا يوما أو بعض يوم، إلا ساعة أو بعض الساعات، والله أعلم. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، قيل في دنياهم وقيل في قبورهم، إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وهذا القول الأخير يتعارفون بينهم رجح وجهة من قال كأن لم يلبثوا في الدنيا، إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله مفاده أن أهل الإيمان يوقنون بأنهم يلاقوا ربهم، يلاقوا ربهم. وفي الآية الكريمة واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقال تعالى في كتابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وفي الحديث الآخر إن الله يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره، يستره عن الخلق ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيظن المؤمن أن قد هلك، فيقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فأما الكفار والمنافقون فينادى بهم يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قوله تعالى بلقاء الله أورده بعض العلماء في الأدلة التي يستدل بها على رؤية الله يوم القيامة. قالوا فإن اللقاء يتضمن الرؤية. أتعلمون أن نهج أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وقد تقدمت عدة استدلالات على ذلك، منها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومنها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة على تفسير الجمهور لها، وعلى ما ورد من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها، إلا أنه من المنتقد على تسليم من بعض العلماء بانتقاده على رفض لبعض العلماء لانتقاده، ألا وهي النظر إلى وجه الله، وكذلك حديث الرسول إنكم ستلقون ربكم يوم القيامة، كذلك عفوا إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر في ليلة صحر ليس دونها سحاب. وللحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأضاف العلماء كل الآيات التي فيها إثبات اللقاء، كقوله جل ذكره واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقد سبق البيان هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة أو لا يرون، فمن قائل إنهم لا يرون ربهم لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ومن قائل إنهم يرون ربهم لكن في مقام لا يسرهم اللقاء إذ ينادى بهم ويفضح على رؤوس الأشهاد، والقائلون بأنهم يرون ربهم حجتهم الآيات العامة في اللقاء، لقاء الله للعباد كقوله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. هذه بعض الاستدلالات، وقد تقدم الكلام على أهل النفاق بما حاصله أنهم يرون ربهم كما في الحديث الطويل، فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، المؤمنون عموما بما فيهم من أهل النفاق، فيكشف عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمع كي يخر، فيخر لوجهه طبقا واحدا. قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، أو نتوفينك قبل أن نرينك بعض الذي نعدهم، آية من آيات المواساة. وما وجه ذلك؟ الوجه بأن الله سبحانه قال للنبي وإما نرينك بعض الذي نعدهم، نحن وعدناك أن هؤلاء يعذبون لكن قد نميتك قبل أن ترى تعذيبهم، وقد نعذبهم أمامك وفي حياتك، فربنا قادر على ذلك. فوجه المواساة أن الشخص قد يظلم، الشخص قد يظلم ولا يرى الانتقام تم من ظالمه في الدنيا، ويموت المظلوم ولم تقر عينه برؤية ظالمه يعذب، فليس معنى هذا أن الظالم يترك، ليس معنى هذا أن الظالم يترك. فربنا يقول لنبينا ذلك إما نرينك بعض الذي نعدهم أي من العذاب، أو نتوفينك قبل أن يعذبوا فإلينا مرجعهم وسنعذبهم في آخرتهم. فعلى ذلك المظلوم سينتصر له، سواء مات قبل أن يرى هذا الانتصار أو مات قبل أن يرى هذا الانتصار يراه في الدنيا، فلا يلزم أن ينتقم من الظالم في الحياة الدنيا، لا يلزم أن ينتقم من الظالم في الحياة الدنيا، بل قد يؤجل الانتقام منه إلى الآخرة. فلذلك يسرى على المؤمن بمثل هذا ويواسى بمثل هذا. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني إذا أتوا إلى الرسول شتموه في صورة التحية، السلام عليك، يقولون السلام عليك يا محمد، يوهمون أنهم يقولون السلام عليك يا محمد وهم يقولون السلام، يعنون عليهم لعائن الله، يعنون الهلاك والموت. قال سبحانه: إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم، ما حاصله؟ ها نحن نشتم محمدا وندعو عليه باللعن، فإذا كان نبيا فلما لم يعذبنا الله بما نقول؟ فيقولون، يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فكان الجواب حسبهم جهنم، حسبهم تكفيهم جهنم، ممكن لا يعذبوا في الدنيا ويمتعوا فيها لكن تكفيهم جهنم، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فلذلك يقول فريق من أهل العلم إن من أهل الكفر والطغيان من أرسل الله عليهم عذابا في الدنيا فعذبوا واستؤصلوا، ومنهم من مات دون أن يعذب عذابا دنيويا واضحا، فمثلا الذين خدوا الأخاديد للناس وأضرموا فيها النيران وألقوا الناس فيها لإيمانهم، لم يرد أنهم عذبوا في الحياة الدنيا. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، كل ذلك في الآخرة، إلا على قول شاذ في تفسير قوله تعالى: ولهم عذاب الحريق، أن شررا تطاير من الأخاديد فأحرقهم في الدنيا، وهذا القول ليس له كبير مستند، والله أعلم. فعلى ذلك قد يعذب الظالم في الدنيا وقد يؤجل عذابه إلى الآخرة. فلذلك قد يقتل والد شخص ويرى الشخص قاتل والده، يمشي على الأرض ولا يستطيع أن ينال من قاتل والده مراده، فغيظه مكتوم في صدره، وأحيانا يموت الشخص بهذا الغيظ وهذا الكبت الذي في صدره، لكن ليس معنى أنه مات أن القاتل يترك. قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، أي وسنحاسبهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون. ثم هنا ليست بثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي، تقول جاء زيد ثم عمرو، ليس معنى جاء زيد ثم عمرو يعني جاء زيد وبعد مدة جاء عمرو، لكن أحيانا كلمة ثم تأتي بمعنى كلمة بمعنى الواو، بمعنى الواو. فقول ثم الله شهيد على ما يفعلون تعني والله شهيد على ما يفعلون، ككلمة بعد، كلمة بعد نفسها التي معناها جاء فلان بعد فلان أي بعد مجيئه، قد تأتي بمعنى كلمة مع أو تأتي بمعنى الواو. عتل بعد ذلك زنين، فقول عتل بعد ذلك أي مع ذلك، مع كون عتل ومع ذلك فإنه زنين، كما تقول فلان طماع. وبعد فهو بخيل، وبعد فهو بخيل. ما معنى وبعد فهو بخيل؟ أي ومع ذلك فهو بخيل. قال تعالى: ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قوله جل ذكره: فإذا جاء رسولهم، هل هذا في الدنيا؟ يعني الأمم تكون في ضلال فيأتيها الرسول، إما أن تصدق به فتسلم، وإما أن تكذب به فتهلك، فهذا وجه. فمثلا قوم لوط كانوا في كفرهم وغيهم وجهالاتهم وسفاهاتهم وقاذورتهم، فجاءهم الرسول لوط عليه السلام، فلما كذبوا به قضي بينهم، فالمطهرون الذين سلمهم الله من الكفر ومن الرذيلة سلمهم الله ونجاهم، وأهل الباطل انتقم الله منهم أشد الانتقام. فقوله تعالى: فإذا جاء رسولهم، هل مجيء رسولهم في الدنيا أو مجيء رسولهم يوم القيامة؟ ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة قضي بينهم بالقسط أي بالحق وهم لا يظلمون. قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا متكرر من أهل الكفر، استنكار البعث واستبعاد البعث. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. آيات كلها تتضمن استبعاد المشركين للبعث، ومن ثم استخفافهم بمن يقول إن هناك بعث، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، أي أنا لا أعلم الغيب، ومن ثم فلا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فهنا جواب بأسلوب غير معهود صراحة في الجواب، كما تقول لي: متى سيأتي فلان؟ ولنا متى سيأتي زيد من الناس؟ فأجيبك بما مفاد أنني لا أدري، لكن ليست صريحة في أنني لا أدري. قل أنا ما نعرف أن أكل إيه اليوم، ما نعرف سأكل، ما متى سأكل، متى سأشرب، أنا ما أعرف متى سيأتي ولدي، ومن ثم لا أعرف متى سيأتي الآخر. فتقول مثلا: متى سيرجع فلان من الحج؟ قل أنا ما نعرف ماذا أصنع بعد ساعة. أنا أجبت إجابة استفيد منها أنني لا أدري. فهم يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: متى هذا الوعد، متى يوم القيامة؟ فيجيب بإجابة: قل أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لأنني لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالإجابة إذن: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، وإن كانت ليست بصريحة في الإجابة لكن مفهوم منها، وهم عرب يفهمون المراد. متى يوم القيامة؟ قل أنا ما أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فالذي لا يملك لنفسي ضرا ولا نفعا من ثم لا يعلم الغيب. إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، بعد جاء مزيد بيان، لكل أمة أجل ستنتهي فيه وستموت فيه، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فلي أجل ولك أجل وللأمة بكاملها أجل ستنتهي. وكما سبق الأنفاس التي كتب لك يا ابن آدم أن تتنفسها لن تزيد نفسا واحدا بعدها. كتب لك أن تتنفس 100,000 نفس لن تزيد نفسا واحدا، لن يدخل جسمك هواء نفس واحد زائد عن الذي قدر لك، ولن تنقص أيضا نفسا لم تتنفسه. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، بياتا يعني وأنتم نائمون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فبياتا وأنت نائم، فمن الممكن وأنت نائم أن يسقط عليك بيتك، أن تقبض روحك فلا ترجع إليك. إذن عند النوم نتأهب أيضا بذكر الله، ونختم نومتنا على خير، ونختمها بذكر الله: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. قال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، أي وأنتم نائمون، أو نهارا أنتم في اليقظة، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ما الذي يستعجله أهل الإجرام؟ فقد يأتيهم العذاب وهم نيام، أو قد يأتيهم العذاب وهم مستيقظون. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ أثم هنا بمعنى أهناك، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: مطاع ثم أمين. قال البعض أثم هنا بمعنى هناك، وآخرون قالوا أثم هنا على بابها المعهود، بمعنى إذا وقع آمنتم به أتنتظرون وقوعه حتى تؤمنوا به؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، ففرقوا بين ثم بالضم وثم بالفتح، وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا هنالك الآخرين. أما ثم هنا فالأظهر أنها على بابها، أحين وقوعه تؤمن به؟ إذن لن تنتفعوا بالإيمان عند وقوعه، لن تنتفعوا بالإيمان عند وقوعه. وهنا يثار بحث: إذا آمن الشخص عند معاينة الموت هل ينتفع بهذا الإيمان؟ فالكثيرون يقولون لا ينتفع بهذا الإيمان إذا عاين الموت، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا. فقوله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، وكذا قوله تعالى في شأن فرعون لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. مع هذه الآية: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، حملت بعض أهل العلم على القول بأن الشخص عند معاينة الموت لا ينتفع بإيمانه إذا رأى أسبابه، إذا عاين أسباب الموت والله أعلم. قال تعالى: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، في رد على القائلين بفناء النار. ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو، يستخبرونك أحق هو، يعنون البعث. قل إي وربي إنه لحق. هذه إحدى المواطن التي أمر الله نبيه أن يقسم به سبحانه على وقوعها، وهي البعث. أمر بذلك في ثلاث مواطن. وقال الذين كفروا، أو عفوا، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق. والثالثة، قل بلى وربي، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ثلاث مواطن في الكتاب العزيز أمر النبي أن يقسم بربه فيها على أن البعث آت. هي ثلاث مواطن، وهذا يدل على أهمية الإيمان بالبعث. أمر النبي أن يقسم بربه فيها على أن البعث آت. يستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وهنا ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ومعنى كلمة معجز، إذا قلت لك أنت أعجزتني، معناها أتعبتني فلم أستطع اللحاق بك، أتعبتني فلم أستطع عقابك، أتعبتني فلم أستطع التمكن منك. فالكافر لن يعجز ربه، بمعنى أنه لن يهرب فيتعب ربه بهربه فيعجز ربنا عن إدراكه، لن يكون هذا. فلذلك تكرر هذا المعنى كثيرا في الكتاب العزيز. قالت الجن: وأنا ظننا، أي أيقنا، أن لن نعجز الله في الأرض. معنى لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي ظننا، أيقنا أننا لن نستطيع أن نهرب هربا نعجز منه، نعجز معه ربنا. فربنا ليس بعجز عن إدراكنا، ومهما بذلنا فلن نعجز ربنا. تكرر هذا المعنى كثيرا في الكتاب العزيز: وما أنتم بمعجزين. تكرر يعني لن تستطيعوا أن تعجزوا ربكم، ربنا ليس بعاجز عن إدراككم وعن فعل ما يشاء بكم سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أي لو أن لها طلاع الدنيا، كما في الحديث يقال للكافر: لو كان لك طلاع الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقال: كذبت، لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. فالحاصل أن الكافر يتمنى أن لو كان له طلاع الأرض ذهبا حتى يفتدي به يوم القيامة، ولو أوتى وافتدى به ما قبلت منه أيضا تلك الفدية. قال تعالى: وإن تعدل كل عدل، أي وإن تفتدي بكل فدية لا يقبل منها. وإن تعدل كل عدل لا يقبل منه، إن تفتدي بكل ما استطعت من صور الفداء لن يقبل منها. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، هنا مقدر، الجواب محذوف. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ما الجواب؟ الجواب: ما قبل منها هذا الفداء. ما قبل منها هذا الفداء. قوله تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت، الظلم هنا بمعنى الشرك، أي ولو أن لكل نفس أشركت، ولو أن لكل نفس أشركت ما في الأرض لافتدت به، أي ما قبل منها هذا الفداء. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، ما معنى قوله تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب؟ هل معنى أنهم أسروا الندامة، ندموا ولم يبدوا الندامة، جعلوها في أنفسهم سرا، أم أنهم تندموا فيما بينهم سرا؟ بكل قال بعض العلماء أسروا الندامة أي كتموها في أنفسهم ندما، ومن العلماء من قال تندموا فيما بينهم، أي أهل الكفر تندموا فيما بينهم. وقال بعض العلماء إنها من الأضداد، هنا أسروا الندامة أي أظهروها، أظهروا التندم، فقالوا إن كلمة أسروا هنا بمعنى أظهروا. فإذا ثلاثة أقوال: أسروا الندامة أظهروها، الثاني كتموها في أنفسهم ولم يبدوها، الثالث تندموا فيما بينهم. ثلاثة أقوال مشهورة. لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، أي بالحق، وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، أي يفعل فيهما ما يشاء ويقضي فيهما بما يريد، يفعل في السماوات والأرض ما يشاء ويقضي فيهما بما يريد. ألا إن لله ما في السماوات، أي ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض. ألا إن وعد الله حق، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لها أيضا أن تحيا إلا بإذن الله. فعلى هذا يطمئن المؤمن، لن يستطيع أحد أن يلحق بك ضررا إلا بإذن الله، ولن يستطيع أحد أن ينفعك نفعا إلا بإذن الله. قال تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كيف قيد الهدى وقيدت الرحمة بأنها للمؤمنين، وفي مواطن أخر أن القرآن جاء هدى للناس كافة؟ فالجواب أن المنتفع به كان هداية له هداية توفيق، وأن غير المنتفع به الذي لم يقبل عليه فإن الهداية اقتصرت على هداية الدلالة وهو الذي قد رفضها. فإذا قلت لك هذا مصباح خذه، فهذه ظلمات، استنر بمصباحي في الظلمات، استنر بهذا المصباح في الظلمات، لا يكلفك شيء لأنك تأخذه مني وتستنير به. أخذه أقوام فأنار لهم المصباح الظلمات، ورفضه آخرون فهم الذين أسروا على المسير في الظلمات. فهذا القرآن بصائر، من قبله اهتدى به، ومن رفضه فكيف يهتدي به من رفض؟ هل هذا يشكك؟ إذا جئنا إلى المصباح، إذا قلت لك هذا مصباح انظره، هذا ينير أمام عينيك، ينير، وإذا أغلقته يطفئ. خذه واستنر به، خذه واستنر به. أنت رفضت قبوله من الأصل، هل هذا طعن في المصباح أم طعن فيك؟ ليس أبدا بطعن في المصباح. وكذلك القرآن بصائر، من قبله استنار به وأبصر به، ومن رفضه لم يستنر به ولم يبصر به. فليس الخلل إذن في القرآن، إنما هو في من رفضوا هذا القرآن. وعلى هذا قيل وهدى ورحمة للمؤمنين، وقيل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لماذا ليس بشفاء للكافرين؟ إنهم هم الذين رفضوا. كما أقول لك خذ هذا الدواء بإذن الله فيه شفاء لك من مرضك، والله يعلم أني صادق ومجرب هذا الدواء، خذ هذا الدواء فيه شفاء لك من المرض. أنت قلت لنا أخذه، خلاص أنت الذي أردت أن تبقى في ألمك وفي ظلماتك تتلوى، هذا ليس لي ذنب، ولكن أخوك الذي قبل الدواء وكان مريضا كمرضك أخذه فشفي بإذن الله. فليس العيب إذن في الدواء بل في من رفض هذا الدواء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب، كل ما في الذهن والصدر والقلب من تساؤلات تجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى. أي سؤال يرد على بالك هو في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالدنيا كلها لا يفرح بها إذا لم يكن معها إيمان. فالإيمان بالله وأن يؤتى الشخص كتاب الله مع عمل به أبرك من كل الدنيا. تخيل أنك أصبحت رئيسا ولكنك لست على دين، هل نفعتك الرئاسة بشيء؟ وكما قال تعالى: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هب أنك عشت طيلة حياتك ملكا رئيسا تفعل ما تريد، تتزوج من شئت من الحسنوات، تسكن ما شئت من العمارات، تركب ما شئت من السيارات، ترزق ما شئت من الأولاد، تطعم ما شئت من الطعام، تشرب ما شئت من الشراب، لم تصدع تصدع يوما قط، لم تصب الصداع يوما قط، وجاءك الموت، لم تبتلى في حياتك بأي ابتلاء وجاءك الموت، هل انتفعت بشيء؟ أما غيرك المتقلب في البلاء، الفقير الذي آمن وصلى وصام ورضي بالقضاء وصبر على البلاء وشكر على النعماء، ففضل من الله عليه أن جعله مؤمنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني الزائل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية قد ينزلها البعض منازل ليست بمنازلها، إنما مفادها أن الإيمان والعمل الصالح أولى وأفضل وأفضل ولا مقارنة بينه وبين حطام الدنيا الزائل الفاني. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة ويقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا في حياتي قط. قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. مفاد أن أهل الشرك عمدوا إلى الأرزاق التي رزقهم الله إياها سواء من الأنعام أم من الزروع، وحرموا وأحلوا منها ما شاءوا وكيف شاءوا. فجاءوا مثلا إلى الناقة التي ولدت لهم 6 ذكور مثلا، فقالوا هذه سائبة، يعني أكرمتنا بالذكور ولدت لنا 6 من النوق أو 6 بطون عموما نسميها سائبة مثلا. فيأتون إلى أذنها ويشقون الأذن، وهذا الذي وصف في كتاب الله بتبتيك آذان الأنعام، لما قال الشيطان ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فيشقون الأذن ويقولون هذه الناقة سائبة تمشي في الطريق مشقوقة الأذن، يعلم أنها وقف لصنم من الأصنام، صنم من الأصنام لصنم اللات أو العزة أو منات، لا يركبها أحد، لا يحلبها أحد، لا يركبها أحد ولا يحلبها أحد. فيوقفونها للصنم. يأتون مثلا إلى ثور ذكر، ثور ذكر البقر الذي نكح عدة بقرات فأنجبنا، أو كل بقرة ولدت، فإذا كان مثلا ضرب عددا معينا من البقر يقولون هذا حام، أو الجمل الذي نكح عددا من النوق يقولون هذا حام إذا ولدت النوق صنوفا معينة، يعني محمي الظهر، محمي الظهر. فيشقون الأذن ويرمونه في الصحراء، يقول وقف، لا يركب، لا يمثل بسوء، يمشي كما يشاء، ويسمونه حام. وكذلك السائبة والوصيلة، قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فكذا الأرزاق التي رزقهم الله إياها جعلوا منها حراما وجعلوا منها حلالا. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فعند القسمة، فما كان لله فهو يصل لشركائهم إذا جاءهم في القسمة، في شيء جيد يقول لا هذا نجعله لله والعزة، وهذا لا، وهذا الرديء يجعلونه لله. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم يستحيل أن يصل جزء منه إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني الذي في بطن الناقة خالص، الأولاد الذكور فقط هم الذين يأكلون، ومحرم على النساء أن تأكل منه شيئا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. طيب هب إنه ولد ميتا، وإن يكن ميتة خلاص تأكل النساء منه، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فهكذا كانوا يصنعون، يحرمون بالعقل ويحللون بالعقل وبالهوى وبما يمليه عليهم الشيطان. فينبغي أن يفهم هذا، لأن أحد السائلين سأل سؤالا لقلة علمه في قول الله تعالى، في قول الشيطان ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال ما هذا الشيطان ما أمرني، يعني أقطع الأذن، يعني مش فاهم الموضوع. كان في آل الكفر يأمرهم الشيطان بتقطيع الأذن حتى تكون وقفا على الآلهة، وكانوا يصنعون ذلك، لكن لما نزل قوله تعالى على نبيه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يفلحون. كل هذا منع كان في الجاهلية، ومنع وقبله أيضا قبل نزول الآية منع. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ومن الطريف الذي يذكر به عند هذه الآية قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ما سبق التذكير به من أن عالمين جليلين نزل مصر فوصل إلى بلدة الفيوم، وهما القرطبي والقرافي، وهذا عالم المعقول في عصره يعني القرافية، وهذا عالم المنقول في عصره يعني العالم بالأثر. فلما نزل مصر ذهب إلى الفيوم فأراد أن يستأجر بيتا للسكن فيه، وكان بين صاحب البيت وبين الأطفال الذين في الشوارع مشاكل وخلافات. فقال الأطفال يعني هم كانوا يلعبوا كل يوم أمام البيت، والرجل يخرج امشي يا ولد امشي، يعملوا مشاكل معه كل يوم، هم يريدون اللعب ويريدوا طردهم. فقالوا إذن والله لنفسدن عليه الإجارة. فذهب إلى القرطبي والقرافي، ذكر بعضها في كتاب الوافي في الوفيات لصلاح الدين الصفدي. فقال يا شيخ الأطفال يقولون البيت مسكون، البيت في عفريت. فلم يلتفت الشيخان لمقولة الأطفال، وذهب إلى المسجد ورجع في الليل إلى المسكن، فلم يكن هناك كهرباء وأطفاء المصباح. فبعد وقت سمع صوت كبش في البيت، قال إذن الأولاد قولهم حق. فبدأ صوت الكبش يرتفع، فالقرطبي يذكرنا في فضل من يحمل شيئا من السنة كأذكار. القرطبي بدأ يذكر الله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والقرافي لم يكن يحفظ، فبدأ الخوف يشتد عليه، ارتفع صوت الكبش، ازداد القرطبي ذكرا وازداد القرافي هلعا. فبعد دخل الكبش برأسه الغرفة، سقط القرافي على الأرض، واثب القرطبي عليه آخذا بأذنيه بقرونه يقول: الله أذن لكم أم على الله تفترون. فدخل صاحب البيت قال: يا شيخ أكرمتكما بكبش أسبح لكم، تفعلان به هكذا؟ فالشاهد أن العلماء يذكرون في فضل من يحمل حديثا لرسول الله ينفعه في الملمات. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.